فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا فيه أيضا من السنة، إذا قام الإنسان من مضجعه وجلس يمسح النوم أي أثر النوم عن وجهه. قال: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.